الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وانتهينا من مسائل الصلاة وندخل في من كتاب الزكاة الصفحة 93 بعد 100، المسألة 50 في عروض التجارة وما يزكى من الثمار. ونفى ابن حزم زكاة عروض التجارة كما في المحلى قال المسألة كذا، ولا زكاة في شيء من الثمار ولا من الزرع ولا في شيء من المعادن غير ما ذكرنا، لا في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل ولا في عروض التجارة. الخيل نعم، والرقيق نعم، والعسل نعم، أما عروض التجارة فالأمر فيها ليس كما قال ابن حزم. وقال ابن حزم قبلها المسألة التي قبلها مسألة ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط، وهي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والإبل والبقر والغنم ضأنها وماعزها فقط. فتكلم في هذا السياق عن عروض التجارة وما بعدها، فضعف فيها الآثار المرفوعة عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح ذلك من قول عمر بن الخطاب وابن عمر، يعني الذي ثبت عن ابن حزم أن عروض التجارة قال بوجوبها عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن الخطاب، أما الأحاديث فغير مرفوعة إلى رسول الله، والمسألة فيها خلاف. وابن حزم إمام في الحديث، قلت روى البخاري في صحيحه ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم أمرهم بالزكاة بالصلاة، ثم قال فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وهو لفظ البخاري، قلت وفيه الزكاة في عموم الأموال، وزكاة عروض التجارة مال، والعروض لا تملك وتجاز إلا بالمال. رجل معه مال فنقل ماله النقدي إلى عروض تجارة وسلع، فنفس المال عليه الزكاة. وحديث معاذ في الصحيحين فهو أصلا المال والعروض من الزكاة، سواء كانت دراهم ودنانير ذهب وفضة أو كانت مال نقدي كالعملات التي موجودة في كل زمان ومكان الآن. بعيدا عن الحديث صحيح أم ضعيف والمسألة فيها خلاف، فأول ما تكلمت لا أرد على ابن حزم بهذا الحديث الذي لا خلل في سنده ولا متنه، لا لفظا ولا معنى ولا رواية ولا دراية. قال النووي في شرح المهذب، قال المصنف رحمه الله يعني الشيرازي الذي شرح النووي كلامه، تجب الزكاة في عروض التجارة لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته، ولأن التجارة تطلب بها نماء أو يطلب بها نماء المال، هو مال، نماء المال وزيادته، أنت لو مالك في خزينتك في بيتك لا يزيد، فالتجارة تؤدي إلى النماء والزيادة، فالتجارة مال والمال تجارة. قوله في صدقة البز، قلت البز الثياب من القطن والكتان، ضرب مثال لكل ما يباع، القماش والحديد والحبوب والسيارات والعقارات كل شيء والأراضي. الشرح، قال هذا الحديث رواه الدرقطني في سننه، ده كلام النووي، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك، والبيهقي بأسانيدهم ذكره الحاكم بإسنادين، ثم قال هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. قلت الذهبي الإمام صاحب سير أعلام النبلاء كتب التلخيص على المستدرك للصحيحين، فكان يوافق أو يخالف الحاكم بعد أن يأتي يورد الأحاديث. فقال قال الذهبي على شرطهما، يبقى الحاكم في المستدرك والإمام الذهبي صح هذا الحديث. قال ونصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة، الجديدة متظاهرة على وجوب الزكاة. قلت الشافعي كان قبل مصر يفتي ويتكلم في دين الله، فلما أتى مصر ومات في مصر رحمه الله وقبره هنا في مصر، غير كل ما أفتى به من القول الأول إلى القول الثاني، كل فتاويه كلها في مصر غيرها للقول الثاني وهو الأصل، إلا 19 قولا كان على القول الأول والثاني. فهنا قال ونصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب الزكاة، فخارج مصر وفي مصر هو أوجب الزكاة، زكاة عروض التجارة. قال الشافعي اختلف الناس في زكاة التجارة، فقال بعضهم لا زكاة فيها، وقال بعضهم فيها الزكاة، وهذا أحب إلينا، هذا نصه. قال وهذا أحب إلي، والصواب الجزم بالصواب، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين. قال ابن المنذر وهذا هو الفيصل، قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. فالمسألة هنا اخرج يا ابني يلا اطلع يلا، مختل شوية وعملنا مشكلة بقاله مدة ربنا يعفو عنه. قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. قال ورويناه أو ورويناه عن عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة سعيد بن المسيب والقاص بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارج بن زيد وعبيد بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار والحسن البصري وطاووس وزيد جابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك وثوري والثوري والأوزعي والشافعي والنعمان أبو حنيفة وأصحابه هو أحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد، وحكى أصحابنا عن داود الظاهري وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا لا تجب، وحكى دي يعني ليس هو هذا غير ذاك، كل ما قالوا هذا كلهم قالوا بالوجوب إلا ما قال وحكى أصحابنا عن داود أهل الظاهر وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا لا تجب. يبقى الإجماع إلا ما كان من الظاهرين احتجوا بالحديث الصحيح، والحديث في صحيحين البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا صدقه فرسه صدقة، والعبد يباع ويشترى والفرس يباع ويشترى. فأخذوا بالظاهر ولم يركنوا ولم يصلوا إلى المعنى رواية ودراية، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فرسول الله ذكر هذا من باب المثال لا من باب الحصر. وعن سمرة قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع. الحديث الأول وفي البز صدقته، يبقى هذا نوع من الرواية. وقال هنا بشكل عام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع، هذا عموم كلي لما يعد من الأقمشة وغير الأقمشة. قال رواه أبو داود في إسناده الجماعة لا أعرف حاله، قال النووي ولكن لم يضعفه، فقدمنا أن ما لم يضعفه أبو داود فهو عنده حسن. قالوا وربما جاء عن ابن عباس أنه قال لا زكاة في العروض، يعني ذكر ابن حزم عمر بن الخطاب وابن عمر، وزاد هنا النووي عن ابن عباس لا زكاة في العروض. قال غير ابن عمر وعن ابن عمر بن الخطاب قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. رواه البيهقي عن أحمد ابن حنبل بإسناده الصحيح. وأما الجواب عن حديث ليس الحديث السابق وأما الجواب عن حديث ليس على مسلم في عبده ولا في فرس صدقة فهو محمول على ما ليس للتجارة. ما ليس للتجارة هنا لو معك مال ادخار، معك شيء لا تتاجر فيه ولا تشتري فلا يدخل في التجارة. فقال فهو محمول على ما ليس للتجارة، ومعناه لا زكاة في عينه بخلاف الأنعام. وهذا التأويل متعين، يعني لا بد منه للجمع بين الأحاديث لأن الأحاديث ثابتة. وأما قول ابن عباس فهو ضعيف الإسناد، ضعفه الشافعي والبيهقي وغيرهما. وقال البيهقي ولو صح لكان محمولا على عرض ليس للتجارة ليجمع بينه وبين الأحاديث والآثار السابقة، ولما روى ابن المنذر عنه من وجوب زكاة التجارة كما سبق والله أعلم. لذلك قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. ففي هناك إجماعات سلفا وخلفا، ولكن شذ البعض ولم يصل إليه الإجماع، إما لمانع وإما لخطأ وإما لشيء آخر، لأن المسألة هنا أجمعوا على هذا. لذلك حدث وأجمع الصحابة على ربا الفضل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والقمح والتمر والزبيب والملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. حديث مسلم، حديث ثابت أخذ به ابن عباس وابن عمر، والحديث ثابت. إنما الربا في النسيئة نقل ابن دقيق العيد في الإحكام شرح عمدة الإحكام أن إنما اجتمع عليها الصحابة، فقال ابن عباس وابن عمر إنما الربا في النسيئة، فقالوا حقا لأن إنما في للحصر، ومعنى إنما للحصر إنما الربا في النسيئة لا ربا إلا في النسيئة اللي هو الآجل، مال بمال لآجل. أما ربا الفضل لا يلزمنا. لماذا؟ لأن الحديث لم يصل إلى ابن عباس ولا ابن عمر. شرح النووي في شرح مسلم هذا الحديث وقال رجع ابن عمر وابن عباس لأنهما وصل إليهما الحديث، فقد يتخيل أن هناك خلاف والمسألة فيها إجماع. ففي هذه الحالة لابد من التأكد والتحقيق والتقصي، وهذا الذي حدث في مسألة عدم الخروج على الحكام. 100 حديث في عدم جواز الخروج على الحكام، فخرج سليمان بن سرد من الصحابة، وخرج ابنة رسول الله الحسين وقتل بكربلاء، وكذلك عبد الله بن الزبير لما صلب وصلبه الحجاج بن يوسف الثقفي صلبه بعد أن قتله، فمر عليه ابن عمر قال غفر الله لابن الزبير قد نصحتك في الله. فانظر إلى ما قاله ابن عمر، فسليمان بن صرد والحسين وعبد الله بن الزبير الصحابة الرجال والنساء نصحوهم ووقعوا في هذا الأمر. وهذا لا يعني أن المسألة فيها خلاف. وقد تعقبت على النووي وابن حجر قال قولا غريبا، المسألة كان فيها خلاف ثم أجمعوا عليه، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. المسألة فيها 100 إجماع على عدم الخروج على الحكام، فالذي قاله كان هناك خلافا ثم حدث الإجماع ليس كذلك، ما ينفعش، لا ينبغي. فالشاهد هنا الإجماعات طبعا لابد من التحقيق في الإجماع، إن كان فيه خطأ فليس بإجماع، فلابد من التحقيق. بارك الله فيك. تمام. طيب قال وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث. وأما قول ابن عباس فهو ضعيف الإسناد، ضعف الشافعي والبيهقي وغيرهما. قال البيهقي ولو صح لكان محمولا على عرض عروض التجارة، مفروض عروض يعني عروض التجارة إلى أن قال ولما روى ابن المنذر من وجوب زكاة التجارة كما سبق والله تعالى أعلم. وقال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود عند الحديث، والحديث سكت عنه أبو داود ثم المنذري. وقال أبو عمر بن عبد البر إسناده حسن، والبز بالباء والزاي والزاي ما يبيعه البزازون الذين يبيعون القماش. والحديث يدل على وجوب الزكاة في مال التجارة، واستدل للوجوب أيضا بقوله تعالى وأنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا عموم، نعم هناك خصوص، ولكن عند العموم قد نستدل بالعموم على حديث يحتاج إلى تقويم. قال مجاهد نزلت في التجارة، فهنا هي عامة، وسبب النزول قيدها وجعلها مخصصة. فقال والأصل عندنا القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا وأنفقوا من طيبات ما كسبتم، من الأرض، من المال، من أي شيء. قال مجاهد نزلت في التجارة ثم أعاد. قال ابن المنذر الإجماع منقول على وجوب الزكاة في مال التجارة، فأكثر من إمام بيّن أن عروض التجارة فيها إجماع، وشيخ سنة تيمية ذكره في المجموع على الإجماع. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام شرع عمدة الأحكام حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. واستدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث الظاهرية على وجوب زكاة التجارة، وقيل إنه قول قديم للشافعي من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا، ويجيب الجمهور على استدلالهم بوجهين. قول هنا قول قديم للشافعي، من أئمة الشافعية الرافعي والنووي، سمي عند الشافعية بالشيخان، النووي والشافعي، عفوا النووي، النووي والرافعي، والرافعي. فقال للشافعي القول القديم والجديد أنه قال بالوجوب، تمام. فأبو الطيب نقل، والنووي إمام في الشافعية أحق أن يؤخذ به لأنه النووي شافعي، فقوله قول قديم للشافعي فيه نظر. فقال ويجيب الجمهور على استدلالهم بوجهين. الوجه الأول أحدهما القول الموجب، فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة للعين، المال أصلها مال، فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين، فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقي العين، هل الزكاة في الذمة أو في القيمة والعين، ستأتي المسألة إن شاء الله. فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت بالعين، ما بقيت العين. وليس كذلك، فإنه لو نوى القنية يعني الادخار لسقطت الزكاة والعين باقية. النية في المال إن كان للادخار أي مال عليه الزكاة إلا ما خص، حتى زكاة الحلي فيها خلاف، والخلاف غير معتبر، الخلاف غير معتبر، هذا عموم كلي لكل ذهب وفضة، فكيف خصص للحلي؟ ما ثبت حديث في هذه المسألة. طيب تمام. قال وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة، النية لابد وغير ذلك من الشروط. الثاني أن الحديث عام في العبيد والخيل، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه فيقدم عليه، حمل العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فإن لم يكن فيه عموم من وجه، فإن كان خرج على قاعدة العامين من وجه دون وجه هناك عموم ثم خصص، فالتخصيص معتبر والعموم على عمومه. كل عام هو على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. النبي نهى عن قتل الكلاب إلا الأسود البهيم، فالأسود البهيم يقتل بالتخصيص وبقية الكلاب لا تقتل، لا تقتل. فالعموم على عمومه إلا ما يرد خصوص، تمام؟ وكذلك يدخل في مسألة تخصيص العلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، تمام. أنا أخطأت كإمام والمأمومون لم يخطئوا، أنا لم المأموم لم يخطئ والإمام أخطأ، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لماذا يسجد المأمومون مع الإمام؟ من ناحية المثل بالمثل والنظير بالنظير والعلة بالعلة، يبقى العلة نقضت، ليس هناك نظر، هناك دليل. إنما جعل الإمام ليؤتم به. طب أنا ما لم أخطئ، لا ستسجد مع الإمام. فهنا في عموم وخصوص وعلة سلبا وإيجابا بالإجماع، وهناك تخصص للعلة كما بيّنت في يوم الأربعاء في كتابي منارات على سبيل القياس الشرعي فسطاط الدين وعصب الشداد. وهذه المسألة زيادة مني هنا في مسألة الإمام، حتى في مسألة السهو، لكل سهو سجدتين، حديث البخاري ومسلم، وهذا عموم كلي في كل سهو. ولكن الحديث الثابت لما نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلجلج في الآية فقال أفيكم أبي؟ فقال نعم. فأما قال له النبي لماذا لا تردني، أو قال صلى الله عليه وسلم فقال قلت لعلها نسخت، قال ما نسخت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ناسي ولم يسجد. فهناك عموم وخصوص، هناك خصوص بدليل بإجماع، وهناك خصوص بالسياق وبالفهم. النبي لم يسجد عندما نسي القراءة، وعندنا عموم الحديث لكل سهو سجدتان. طب النبي نسي ولم يسجد، فهذا تخصيص، فلا بد من الفهم، بارك الله فيك. طيب، قال والثاني أن الحديث عام في الخيل عبيد والخيل، قلت هذا إن لم يكن فيه عموم من وجه ووجه. طيب، إن كان ذلك الدليل من النصوص، يبقى دليل معتبر، مش مسألة مستنبطة. نعم، يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة، وإنما المقصود هنا بيان كيفية النسبة بالنسبة إلى هذا الحديث. قلت، وقال ابن قدامة في المغني باب زكاة التجارة، تجب الزكاة في عروض قيمة عروض التجارة، في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. يبقى نقل إجماعات كثيرة، أبو الطيب، النووي، ابن قدامة، شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك نقله ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فكل هذه إجماعات. قال، وقال ابن قدامة في المغني باب زكاة التجارة، تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة، في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. فذكر ما ذكره النووي ولم أذكره لعدم الإعادة والتكرار. هنا قد انتهينا من جزء كبير من كتاب الكافي لابن قدامة، وانتهيت إلى الحج، فآثرت أن أبدأ بكتاب هذا في ابن حزم، لأن فيه الفقه المقارن، كل مسألة نفصلها بدليلها، يعني كتاب فقه المقارن المختصر بداية المجتهد ونهاية المقتصد سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بداية للدخول في الفقه المقارن، لم أبدأ بكم بالمحلى ولخصته لكم، ولم أبدأ بكم بالمجموع شرح المهذب، ولم أبدأ بكم بكتاب الأوسط لابن المنذر مثلا والتمهيد لابن عبد البر. فهنا فضل ابن رشد إنما لم يذكر هذا التفصيل، فذكرته في كتابي هذا ما خالف فيه الدليل الشرعي ابن حزم، أبين لك كيفية الترجيحات للتعلم. غاية طالب العلم أن يصل إلى أن يحقق مسألة لم يحققها شيخه، يصل إلى الدرجة التي يتميز بها ويستطيع أن يحقق كما يحقق شيخه. فهذا الذي أردت أن أبينه، وأرجأت البيوع وما شابه في كتاب الكافي حتى أنتهي من هذا الكتاب للتأصيل. فلربما بعض الإخوة يعني يكون زمنه قليل ثم يرجع إلى بلاده، وكثير من الإخوة في نيجيريا وفي غيرها فرجعوا وهم يعني حزانا، أصيبهم الحزن ولم يكملوا بعض الكتب. فأردت أن آتي لمن لم يوفق ورجع إلى بلده فيأخذ علم أو نبذ من الفقه المقارن ليستطيع أن يقرأ الكتب التي لم تشرح له من قبل. القضية هنا يا إخوة، الشيخ لابد أن يؤصل التقعيد العلمي ومفاتيح العلوم، فتفهم من ما شرحه شيخك ما لم يشرح لك. القضية هنا تأصيل علمي، ليست مسألة تقليد أو أمثلة. أنا أضرب المثل للبيان، ولكن المثل من خلال التقعيد الكلي الذي يمكنك أن تفهم وتعرف كيفية الترجيح. نعم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار، وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهري فقالوا لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق، يعني العبيد، لا لتجارة ولا لغيرها. أنا أنقل بعض النقولات بعناية، انتبه، وأجيب عنهم. يعني الشوكاني يجيب لما قاله ابن حزم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيرهم، وأجيب يعني هؤلاء أجابوا على ما قاله الظاهرية. فنقل الشوكاني قول الجمهور والذي قلت به آنفا، قال وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع بما نقله ابن المنذر وغيرهم، فيخص به عموم هذا الحديث اللي هو ليس على المسلم في فرسه صدقة ولا في رقيقه ولا في الرقيق ولا في الفرس. فقال هنا على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال، لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليها بالإجماع على وجوبها فيهما بالظاهر ما ذهب إليه الأهل. يعني إيه؟ هو قال وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية فقال لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق، يعني العبيد، لا التجارة ولا لغيرها. وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع، فهناك دليل للإجماع كما نقله ابن المنذر، فيخص به هذا الحديث، يخص به هذا الحديث، ولا يخفى أن الإجماع على وجوب الزكاة، زكاة التجارة في الجملة لا يستلزمها وجوب كل نوع من أنواع المال، لأنه مخالفة للظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق، لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع، فهو مال إلى ما قاله ابن حزم. فنقلت الأمرين، قلت أما قول ابن حزم ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف فقط وهي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر كما نقلنا، فاستدركت عليه أن هناك حديث آخر، فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى، وقال رجاله ثقات وإسناده متصل من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فقال: لا تؤخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وكذلك أورده ابن حجر في التلخيص وأقر تصحيح البيهقي. ثم هناك حديث آخر بزيادة فروى ابن ماجه في سننه والبيهقي في الكبرى وقال: هذه الأسانيد كلها مراسيل ضعيفة، إلا أنها من طرق مختلفة فيقوي بعضها بعضا. حديث حسن لذاته، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا السند اختلف فيه أهل العلم، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. البعض قال هذا سند مرسل ضعيف، والبعض قال هذا سند صحيح. فابن حزم حديث لا يجوز البيع والشراء في المسجد قال هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقال الحديث مرسل ولم يصح ولا ويجوز البيع والشراء في المسجد. والغالب وابن حجر صح هذا السند. المهم يعني قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. فالذرة زيادة صحيحة على ما قاله رسول الله، وأقره ابن حجر بعد أن قال إسناد الحديث واهي، ثم صححه ابن حجر يعني في قول آخر أو في موطن آخر. فإذا حديث زكاة التجارة وعروض التجارة حديث ثابت بإذن الله. في هناك لبس في المسألة؟ ماذا؟ الشوكاني ما لا إلى قول ابن حزم يعني على وجوب عروض التجارة، على وجوب زكاة في عروض التجارة، ما لا إلى هذا القول الشوكاني؟ ما هنا أنا ذكرت القولين وبينت الأدلة، ومسألة هو الإجماع، هو يعني الإجماع هنا كأن الشوكاني قال المسألة فيها تخصيص. ما هو قضية الإجماع إن أجمع فالأمر انتهى، إن أجمع الأمر انتهى، فيعني هو وجد صورة من الصور وقال بها، والأمر فيه. ابن حزم نفسه قال أنه لا عروض في التجارة، فنقول قول الشوكاني حتى إن كان حدث لبس في المسألة. قال: وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية. الظاهرية احتجوا بحديث الباب اللي هو حديث إيه؟ الفرس والرقيق، تمام؟ فقال احتج بظاهر الحديث الظاهرية، فقالوا: لا تجب الزكاة في الخيل ولا الرقيق يعني العبيد. ليه؟ لأن هذا عروض تجارة، والنبي منع الزكاة في عروض التجارة. فاستدلوا بهذا الحديث، وبينا كلام أهل العلم أن هذا يعني ليس على سبيل الحصر. فإذا هو لم يقل بالزكاة في كذا وكذا، أما بقية الأشياء ففيها الزكاة عروض التجارة. فقال هنا: لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها. وأجيب عنهم، احتج الظاهرين وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع. يبقى أجيب عن الظاهرية أن هناك إجماع فالأمر انتهى، تمام؟ كما نقله ابن المنذر وغيره. فيخص به عموم هذا الحديث. يبقى إيه؟ العموم في الإجماع، وحديث كل إجماع له دليل من الكتاب أو السنة. فالإجماع كالآية والحديث، تأتي الآية وتخص: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. دي عدة كل امرأة، الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهناك إجماع قد يوجد فيه تخصيص، فقال هنا: ويخص به عموم هذا الحديث. فإذا لا زكاة في العبيد رقيق ولا في الخير. فهنا قالوا لا تجارة ولا لغيرها، لا هي للتجارة. قال ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من الأنواع، لا يستلزم، هناك تخصيص. قال لا يستلزم بحديث الرقيق العبيد والفرس، فالإجماع قد يحدث فيه تخصيص كالآية، الآية ثابتة ما فيهاش آية ضعيفة وآية متنها صحيح، ليس هكذا. فكذلك الإجماع. قال لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فيما فيهما بالظاهر ما ذهب إليه أهل. يعني إيه؟ قال الذي لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع، ده محل النزاع، وهناك إجماع ثم هناك تخصيص مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع. قال مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع، كأن الإجماع ليس له قيمة على وجوبهما فيما فيهما بالظاهر على ما ذهب إليه أهلهم. فهنا كما قال الجمهور زكاة التجارة عليها الإجماع، والذي يقول بغير هذا فالأمر فيه على المرجوح للراجح. ومسألة مهمة مسألة تخصيص الإجماع، كما بينت آنفا تخصيص العلة، لذلك كتاب منارات على سبيل القياس الشرعية أكثر المسائل التي أكثرت فيها الكلام العلل، لأن العلل الركن الأصلي في القياس، أركان القياس الأصل والفرع والعلة والحكم، كذلك تخصيص الإجماع. هو قوله تحس يعني أنه مع ابن حزم أو يرد على ابن حزم، فقال بكلام ابن حزم. نعم، لذلك قلت هذا. يعني فالمسألة هنا لابد من التحقيق العلمي، تنقل كلام هذا وذاك ولا تيأس ولا تقنط، يعني عندك قوة في مسألة التأصيل هذا. المسألة 51 في نفقة الزرع وإسقاطها من الزكاة. قال ابن حزم في المحلى، وكلامه غريب والله، مسألة ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق من حرف أو حصاد أو جمع أو تزبيل، تسميد الزرع بزبل البهائم أو جداد اللي هو قطع الثمر، تأتي برجال ونساء يأخذون الثمرة ويجنونها، أو حفر أو غير ذلك، فيسقطه من الزكاة، من الزكاة سواء تداين في ذلك أو لم يتداين. أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأتي، يعني هذه الأشياء تجعل الذي يزكي فقيرا ولا يعني يخرج الزكاة شاء أم أبى، ولا يخصم هذه الأمور، حاجة غريبة جدا. وهذا ما كان قد اختلف السلف فيه، فروى بسندي عن ابن عمر، عن ابن عباس بن عمر، في الرجل ينفق على ثمرته، قال أحدهما يزكيها، وقال الآخر يرفع النفقة ويزكي ما بقي، وقال عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى وإلا فلا. فالأمر فيه خلاف. قال أبو محمد بن حزم أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير الزكاة، البر له قمح، جملة إذا بلغ الصنف منها 5 أوسق فصاعدا، والوسق 60 صاعا، والصاع حوالي 2 كيلو وربع أو 2 كيلو ونصف، ولم يعني زكاة الزروع تقريبا 612 كيلو جرام، ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل، فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة. وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابنا يعني من الظاهرية، إلا أن مالكا وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه تناقضوا وأسقطوا الزكاة عن الأموال التي أوجبها الله تعالى، فقال هنا تناقضوا فيها إذا كان على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها فأسقطوها عن مقدار ما استغرق الدين منها. قلت بل التناقض عند ابن حزم، وهذا أمر عجيب، المسألة فيها خلاف، ابن عمر قال وابن عباس قال، لهذا عكس هذا. ودليل ولا دليل على ما قاله، قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالزكاة معاونة ومساعدة للفقراء، ولا بد لإخراج الزكاة من لوازم ومقتضيات لإتمامها، ولا يتم ذلك إلا بإكمال الزرع من التسميد ونفقة الحفر والمياه والحصاد وكل ما ينبغي الوصول إلى جني الثمار، والقاعدة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا معلوم للعقلاء بلا خلاف. والزارع كيف يتحمل النفقة اللازمة لتحصيل وحصاد الثمار حتى يستدان ويصبح مدينا ويصير فقيرا؟ أيعقل هذا؟ هذا نقض للعلة أو جزء من علة الزكاة. بعض الأماكن في الزراعة أرضهم عالية عن البحر أو الترعة، عندنا هناك جزر في أسوان يعني جزيرتان معروفتان في بلادنا عالية عن الماء، وهم جزيرة أربع نواحي ماء، فبعضهم يصل الماء إليه بالراحة وبعضهم من خلال المكن، وهذا المكن يحتاج إلى بنزين أو سولار أو ما شابه، وكل هذه تكلفة عالية، فلابد أن يخصم كل هذا، لأن كما سأبين العلة مساعدة الفقراء، فيصل الرجل في زرعه مع الحصاد والسماد والري والعمال كل هذا حتى يصبح فقيرا لا يستطيع. فقلت ها هنا أيعقل هذا؟ هذا نقد للعلة أو جزء من علة الزكاة، والحكم يدور مع لا توجد وعدم. فبلا شك هذا خطأ ومضاد لمقاصد الشريعة، وإن كانت القاعدة المجمع عليها لا ينكر المختلف فيه، ولكن ينكر المجمع عليه، وهناك قاعدة تضبطها كذلك مجمع عليها، ليس كل خلاف معتبرة إلا ما كان له حظ من النظر، وما رجحه ابن حزم غير معتبر نقلا ولا عقلا، بل ما ينفقه لصلاح الزرع واجب، والقاعدة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومما يتم به إخراج الزكاة للفقراء إصلاح الزرع وإتمام نمائه، فلا بد من ذلك. فهنا قلت لك مفاتيح العلوم تكمن في قواعد الشريعة، لا سيما قواعد أصول الفقه، والقاعدة لا تأتي من فراغ، كل قاعدة لها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الكتاب والسنة والإجماع، فتأخذ القاعدة إنما تستدل بها على آية أو حديث أو إجماع، فالقاعدة مثبتة رواية ودراية، فكون القاعدة لها دليلها فهي في ذاتها دليل على في المسألة، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وهذا يعني نجعل على كل قاعدة عموما دون القواعد التي لها دليل، هناك قواعد ضعيفة ليس لها دليل، لابد من توثيق الدليل للقاعدة حتى يستدل بها، لأنها كالآية والحديث. نعم، ليس كل قاعدة معتبرة، لابد من التنقية. كثير من المتكلمين يقاعدون قاعدة، لذلك قال الشيخ ابن تيمية، وذكرت هذا في كتاب الكبير ما قال ودل في أصول الفقه المستدل أنه إن أتت قاعدة تخالف الكتاب والسنة الإجماع، فعلينا على الوجوب بهدم 1000 قاعدة خالفت الكتاب والسنة الإجماع. هذا في بداية كتاب مقلة ودل. أي قاعدة لابد أن تضبط بالدليل. نعم. المسألة الثانية 50، هل الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال أو في عين المال؟ دي مهمة قوي. يعني أنت دلوقتي خلاص أخرجت المال وحطيته عشان تديه للفقراء، قدر من غير تقصير، انتبه حتى لا يكون هناك تحايل، سرق أو حرق أو غصب أيا كان، فلو كان في ذمتك غصب حرق سأدفعه، عكس ذلك فلا حرج عليك، لأنها آفة من السماء ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب ده مجمل المسألة، هل الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال أو في عين المال؟ في الذمة يبقى دين عليك، ولا في الفلوس اللي موجودة العملة اللي ضاعت ولا اتسرقت؟ شوف التدقيق العلمي بتاع أهل العلم. وصورة المسألة ووجهها، إذا حال الحول بعد اكتمال النصاب لزكاته ثم غصبت أو حرقت أو سرقت، فإن كانت الزكاة في نفس المال ولو فلو هلكت فليس عليه أداؤها مرة أخرى ما لم يقصر، لأنها آفة من إن قصر فعليه، زي الذي أخذ أمانة وجعلها مع أمانة نفسه ولم يقصر فهلكت أمانته وأمانة غيره فليس عليه شيء، هذا هو الدين. لكن الناس، أنت لا تأخذ الأمانة من أي أحد ولا تعطي الأمانة لأي أحد. أنت لو كنت عندك فقه وتقول هلكت ولا أدري، هيقول لك أنا ماليش دعوة، عيب يا شيخ، ويخش يدخل معك في مواويل، مش هينفع. فأنت تنتقي ما تعطي أمانتك عنده أو يعطي رجل أمانته عندك، دي مسألة مهمة. نعم. قال ما لم يقصر، لأنها آفة من السماء وخارجة عن القدرة والاستطاعة، فلا إثم على صاحبها، لأنه في حكم المكره أو المضطر أو المغلوب على أمره. وأما إذا كانت الزكاة في ذمة صاحب المال فلو هلكت يلزم بأدائها مرة أخرى. قال وهذا يخالف مقاصد الشريعة، فأنا مهدت للمسألة قبل أن أتكلم بكلام ابن حزم وعليه فأقول. قال ابن حزم في المحلى مسألة، والزكاة واجبة في ذمة المال لا في عين المال، جابلك من الآخر. ثم قال في المحلى، فكل مال وجبت فيه الزكاة من الأموال التي ذكرنا، في أن من وجبت عليه الزكاة بر أو شعير أو فضة أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم، فسواء تلف ذلك أو بعضه أكثره وأقله إثر إمكان إخراج الزكاة منه، إثر وجوب الزكاة بما قل من الزمن أو كثر، بتفريط تلف أو بغير تلف، بتفريط تلف أو بغير تلف، أو بغير بتفريط تلف أو بغير تفريط، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبه، كما كانت لو لم تتلف ولا فرق. لما ذكرنا من أن الزكاة في الذمة لا في عين المال، قلت فما وجدت ردا على ابن حزم إلا بكلام ابن حزم. الكلام ده قاله في الجزء الخامس، فأنا قبل أن أكتب الكتاب قرأت كل الأجزاء وأنتقي ما أقول وأبين وأراجع، فقلت فقال ابن حزم. دي المسألة 663 و 665، فتكلم في المسألة 690 مسألة، ومن تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه وبينه فلا زكاة فيه عليه أي نوع كان من أنواع الزكاة، فإن رجع إليه يوما ما استأنف به حولا من حينئذ ولا زكاة عليه لما خلى، فلو زكاه الغاصب ضمنه كله وضمن ما أخرجه منه في الزكاة، لأنه لا خلاف بين الأمة كلها في أن صاحب المال الذي إن أحب أن يؤدي الزكاة من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة لا من غيره كان ذلك له، ولم يكلف الزكاة من سواه ما لم يبعه هو أو يخرجه عن ملكه باختياره، فإنه حينئذ يكلف بأداء الزكاة من نفسه. فسقط بهذا الإجماع تكليفه أداء الزكاة عن نفسه، ثم لو صح كان غير قادر على أداء الزكاة من نفس المال المغصوب أو المتلوف أو الممنوع سقط عنه ما عجز عنه من ذلك. إيه يا عم ده؟ فبدأ الكلام من تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه فلا زكاة عليه، فهنا قال هذا وقال ذاك. فهنا مسألة عدم التسرع في فهم كلام أهل العلم، ولو وهنا يعني المسألة يحدث الغفلة والنسيان مع إتمام أو شبه الإتمام لأهل الحل والعقد وفوق كل ذي علم عليم. فالمسألة هنا عندنا التقعيد الذي يمنعنا من الزلل والخلل، التقعيد وبمثابة الآية والحديث والإجماع، التقعيد له دليل، فإن أخذت الأمر بالتقعيد المستدل له مهما تكلم الإمام المشهور وقال بعكس ما قيل في التقعيد فلا يضر كذلك. قال النووي في المجموع: وإذا تلف المال بعد الحول وقبل التمكن فلا إثم ولا ضمان عليه بلا خلاف إجماع، وإن أتلفه المالك لزمه الضمان. فقال هنا لا خلاف في كونه غير مقصر، أما إن كان مقصرا فعليه الضمان. نعم. المسألة إذا وجد قول واحد من السلف وعارض قوله قوله، يعني قولان في المسألة، مثلا إذا تكلم شخص أو واحد من السلف وجاء كلام آخر تناقض كلامه الأول، تمام، مثلا نقول ممكن هو رجع عن قوله الأول، ممكن ونعم هو القضية هنا حتى في مسائل الصحابة، الإجماع على الصحابة إجماع متيقن أعظم الإجماعات ولا خلاف فيه. إن حدث خلاف في المسألة عند الصحابة المرجعية والضابط إلى ما وافق الدليل، رجلان كل منهما رجل قال بقول ورجع عنه ورجل قال بقول وثبت عليه، ينظر من رجع لماذا رجع، في النهاية إن رجع إلى الدليل فبها ونعمة ونأخذ بقول من قال بالدليل، لكن في مسألة خلافية ليس فيها دليل فالمرجعية قاعدة المرجعية إلى ما قارب أو وافق مضمون الدليل والمقاصد الشرعية للدين. فمسألة الرجوع هو وارد، الأئمة قد تقول في المسألة بسبعة أقوال، والفتوى تتغير بتغير الأحوال والأماكن والزمان والأشخاص والعادات والأعراف، فالمسألة سهلة يعني. مثلا تاني؟ طيب تفضل. هو ولو لم يتكلم مثلا يقول أنا رجعت كيف هو شافعي مثلا كيف هو قديمة، هو يقر أنه رجع إليها، مثلا إذا وجد واحد ولم يفصل المسألة. لم يفصل مثلا، هو لم يقول أنا رجعت في مسألة الأداء. تمام. هل نؤقله على أقوال؟ هنا بقى المسألة قلت من آنفا مسألة الغفلة. مسألة الرجوع لو حدث ورجع لابد حتى القول الأول والقول الثاني للشافعي، فهو رجع فلابد من البيان، يعني كما روى أبو نعيم في حيلة الأولياء والخطيب البغدادي الفقيه المتفقه وجامع بيان علم وفضل لأبي عمر بن عبد البر، قال: ويل للأتباع من العلماء. قالوا: كيف يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يقول العالم بشيء ثم يرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول بما قال النبي ثم يمضي الأتباع، لأن هذا الرجل رجع وأخذ القول الأول ولم يأخذ القول الثاني، ثم يمضي الأتباع. فهنا الأتباع يمضون لأنهم لم يعلموا القول الثاني، وأهل العلم يفصلون ويقولون رجعنا والأمر اختلف، دائما يقولون عدم القول لا ينبغي لطالب أهل العلم. فهذا الذي يرفع عن كاهله الإثم فلا بد أن يبين المسألة في شيء في حاجة. طيب، المسألة 53 في المال الزائد المستفاد بعد النصاب، هل يحسب له نصاب آخر أم يدخل مع الأول؟ مسألة مهمة. قال ابن حزم: ما صغر أن يسمى شاء لكن سمي خروفا أو جديا أو سخلة لم يجز في الصدقة الواجبة، ولا أن يعد فيما يؤخذ منه الصدقة إلا أن يتم سنة، فإذا تمها عدة وأخذت الزكاة منه. قال أبو محمد يعني ابن حزم: هذا مكان اختلف فيه الناس. فقال أبو حنيف: تضم الفوائد كلها من الذهب والفضة والمواشي، هناك ميم والمواشي، إلى ما عند صاحب المال صاحب المال فتزكى مع ما كان عنده، ولم يفدها قبل تمام الحول بساعة. تمام الحول إذا أتم سنة قمرية فتخرج الزكاة قبل أن يتم بيوم بيومين بشهر بأيام بأسابيع، زاد هذا المال، هذه الزيادة لابد لها من سنة كاملة وتنفصل عن بقية المال. هذا السؤال. قال: وإنما هذا إذا كان المال عنده تجب في قدر ما معه الزكاة، وإلا فلا، وإنما يراعى في ذلك أن يكون عنده نصاب في أول الحول وآخره، ولا ينال أنقص في داخل الحول عن النصاب أم لا. وقال مالك: لا تضم فوائد الذهب والفضة إلى ما عند المسلم منها، عنده أو عندها ذهب كثير واشترت ذهبا قبيل أن يتم الحول، بل يزكي كل ما يحوط بحوله حاشا ربح المال وفوائد المواشي كلها، فإنها تضم إلى ما عنده ويزكى الجميع بحول ما كان عنده. قلت: وجه المسألة كما ظهر الاختلاف، رجل اكتمل عنده نصاب وبقي حولان الحول بقليل أو بكثير، حولان الحول سنة كاملة، زاد ماله أو ماشيته، فهل يحسب لكل زيادة نصاب منفرد أم تضم الزيادة مع الحول الأول الأصلي؟ رجل حال عليه الحول وقبل أن تتم السنة أتى ميراث من أبيه ففتح الله عليه بمال كثير، هذا المال من الميراث له حول منفرد أم يدخل مع المال سواء كان المال قليل أو كثير؟ قال: فهل يحسب بكل زيادة نصاب منفرد أم تضم الزيادة مع الحول الأول الأصلي؟ وكذلك من حال عليه الحول وقد حصلت زيادة في ذهب أو فضة قبيل تمام الحول، فهل تضم الزيادة أم لا؟ ثم قال ابن حزم بعدها: حدثنا فلان عن فلان أن أبا بكر الصديق كان يأخذ من مال الزكاة، كان لا يأخذ من مال الزكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا حديث عام كلي. تمام. ثم حدث بسنده عن عائشة أم المؤمنين قالت: لا يزكى حتى يحول عليه الحول، يعني المال المستفاد الزيادة. وكذلك حدث بسنده عن علي بن أبي طالب قال: ما استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وكذلك عن ابن عمر قال: ما استفاد مالا ما استفاد مالا فلا زكاة، من استفاد مش مال، من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. فهذا عموم من أبي بكر وعائشة وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، لم يخصوا فائدة، وكأنه قال هو إجماع سكوتي ولم يعارضه أحد. ودائما كان ينقل ابن حزم في مجلداته في المحلة الكثيرة وأقر بالإجماع السكوتي. قلت قد عمم ابن حزم الأمر كله، ابن حزم استدل بشبه الإجماع ولا بد من دليل، والحديث على ظاهره يوافقه، ولكن عند التحقيق العلمي ننظر. بما ننظر؟ بما عندنا، بما عندنا من النصوص والقواعد ومفاتيح العلوم. قلت قد عمم ابن حزم الأمر كله واستدل بهذه الأحاديث على ما استنبطه هو، والاستنباط يختلف، ووجه الدلالة اجتهاده هو عليهم بالعموم. قلت وليس، والأمر ليس كذلك. لماذا؟ نعم هم قد قالوا ذلك وصح عنهم، وليس هو الصواب، ليست رواية الحديث بل معنى ما قالوه، انتبه، رواية ودراية. نعم هم قالوا، هم قد قالوا ذلك وصح عنهم وليس هو الصواب، ومرادهم والله أعلم يكون على العموم في أصل المسألة، وهي أنه لا يزكى المال حتى يحول عليه الحول. هو هذا، هذا هو الأصل وهو ظاهري، فأخذ الظاهر هذا. قلت وهذا إجماع لا خلاف فيه، ولكن لو حال الحول واكتمل النصاب ثم حدث مال آخر زاد ومستفاد من المال الأول، أو زاد عليه بميراث أو هبة أو سبب آخر، فهل يحسب لهذا الزائد والمستفاد حول جديد؟ فهذه صورة المسألة المنضبطة. وهنا أقول بعد اكتمال النصاب يدخل على التاجر أرباح وزيادات لربما في كل ساعة. رجل في سوبر ماركت كبير، يبقى مثلا في سنتر كبير، اللي في الحواري الصغيرة ممكن يخش له 3000 جنيه في اليوم، ممكن ده يخش له 100,000 في اليوم، تمام؟ طيب لربما في كل ساعة ممكن يخش له في اليوم 200 جنيه، وكل ساعة 20 جنيه 50 جنيه، تمام. وهنا أقول بعد اكتمال النصاب يدخل على التاجر أرباح وزيادات لربما في كل ساعة أو من في أقل أو أقل من ساعة، فلو فرض وجوب ابتداء حول لكل زيادة وكل ساعة وكل نصف بشغلانة زارقة، هذا أمر لا يحتمل تماما، لأدى ذلك لمشقة لا يتحملها أحد، والمشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه عرض ومنتف شرعا، وحدث الضرر. والقاعدة المشقة تجلب التيسير، وذكرت هذه الأدلة، ولا واجب مع العجز، وقال تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والحديث في البخاري إن الله إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا ما أثمرته النصوص والمقاصد الشرعية، وغير هذا هو تعنت وحرج، وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك ركن ابن حزم في استدلاله بآثار الصحابة على العموم، وليس هذا ما قصدوه في الآثار والله تعالى أعلى وأعلم، وكان لابد من أن يأتي بدليل يبين يظهر الخصوصية، ولو وجد لقلنا به، أما العموم هنا فلا يستقيم، بل العموم يحدث في اكتمال النصاب فقط، أما الزيادة فلا بد أن تتبع الأصل، فالفرع يتبع الأصل، ولا لا يجوز للأصل أن يتبع الفرع، فحولان الحول النصاب حدث، فالزيادة تأتي مع النصاب، هي فرع للأصل، بل العموم يحدث باكتمال النصاب فقط، أما الزيادة فلا بد أن تتبع أو تتبع الأصل فتأخذ بحكمه ويكون الزائد والمستفاد تبعا له. هذا من عندي، ثم أتيت بكلام أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: وأما الأرباح والنتاج إنما ضمت إلى أصلها لأنها تبع له ومتولدة منه. طيب، قال وقال ابن قدامة أيضا في المسألة التي بعدها: إن استفاد مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه، وكان نصابا أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ نصابا. الأصل وجود النصاب ابتداء، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم وجبت الزكاة فيه، وإن كان عنده نصاب لم يخلو المستفاد من ثلاثة أقسام، هذا هو التأصيل. قال: فبلغ نصاب، وإن كان عنده نصاب لم يخلو المستفاد، المال المستفاد الزيادة، من ثلاثة أقسام. القسم الأول أحدهما أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة، الغنم، الضأن وما شابه، وحدث حتى في البقر يعني ولدت كذا، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله كما قال، لأنها تبع له ومتولدة منه، أصل وفرع. قال: لا نعلم فيه خلافا، يعني إجماع، لأنه تبع له من جنسه، الجنس يعني الحيوان، الغنم جنس، البقر جنس، الإبل جنس، والحيوانات والوحوش أجناس مختلفة جنس. قال: من جنسه، فأشبه النماء المتصل، وهو زيادة قيمة عروض التجارة. تمام؟ طيب، الثاني أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا له حكم نفسه، لا يضم إلى ما عنده من حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقل به حولا وزكاة، وإلا فلا شيء فيه، وهذا قول جمهور العلماء. هذا عنده نصاب من الإبل لا يدخل معه الجاموس أو البقر، هناك حدث خلل عند بعض الناس الذي ليس عنده فقه، أخذ هذا واستدل بهذه القاعدة على شيء آخر، وهذا الشيء الآخر جعل هناك في العملات جنس مختلف، الدولار والريال واليورو والجنيه والدرهم، لا، هذه كلها جنس واحد مختلفة الأنواع، أنت باليورو أو الدولار أو الجنيه تشتري ما تريد، فكلها علتها الثمنية، يعني واحد معه فلوس من الدولارات ومعه جنيهات مثلا يعني، فيقول هذا جنس وهذا جنس وهذا له نصاب وهذا له نصاب، كلام باطل، هذا جنس واحد، إن كان إبل مع بقر نعم يبقى مال تغيره بمال مجرد. لذلك لما سأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر كان تاجرا، فكان يبيع الإبل بالدراهم ويشتريها بالدنانير، أو يبيعها بالدنانير ويشتريها بالدراهم، قال نعم إن كان بسعر اليوم، في سنن أبي داود والحديث صحيح، فهذا مثل ذاك وذاك مثل هذا، فليس هذا جنس وهذا جنس، هذا مال وعلته الثمنية يشتري به هذا وذاك. لذلك السؤال هذا لا يستقيم. نعم، تمام. القسم الثالث، يبقى قسمان وبينت فيها الإجماع. القسم الثالث أن يستفيد مالا من جنس غير نصاب، من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، ثم أن يكون عنده 40 من الغنم مضى عليه بعض حول أقل من سنة، فيشتري أو يتهب أتت له هبة 100، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول آخر. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يضمه إلى ما عنده من الحول فيزكيها جميعا عند تمام الحول. هذا الذي أقول به، يعني ابن قدامة قال في المسألة الأولى والثانية تمام، ثم رجع في الثالثة وأخذ بقول ابن حزم أخذا جزئيا، وهذا جنس من جنس هذا الأمر. فقال هنا مثل أن يكون عنده 40 من الغنم مضى عليه بعض حول فيشتري أو يتهب 100، فهذا لا يجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه، لأن أصل النصاب 40 من الباعز، فكأنه أتى إليه نصاب أكثر من 40 فجعل له نصابا آخر ليكتمل، وقوله يحتمل. فقال هنا وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يضمه إلى ما عنده في الحول لأنهما جنس واحد، ما عنده في الحول فيزكيها جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده، لأن المسألة نفس المشقة موجودة، الغنم والإبل يشبه بعضه بعضا، يعني أنت نفس المشقة دلوقتي بما قاله الشافعي وابن قدامة. طب أتت إلي 100 من الإبل أو الماعز، يعني أنت هتحط تجعلهم في مكان وحظيرة لتأكلهم منفردين، كلهم متشابه، فستصبح المشقة، والمشقة تجلب التيسير. فقول أبي حنيفة هنا أفضل. ثم قال ابن قدامة وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأنا أقول لابن قدامة هذه الآية لك لا عليك، لأن وجود هذا ويكون له نصابا منفردا مع الغنم الثاني ويشبه بعضه بعضا سيحدث نوع من المشقة، تمام؟ ثم قال بكلام ابن حزم في القسم الثالث وذكر الآثار السابقة، فكان لابن قدامة تفصيل مهم، فأقر بالمال المستفيد في التجارة وما وافق الجنس، وذكر الإجماع في القسم الثاني والأول، وفي القسم الثالث قال فيه بقول الشافعي، وذكر الخلاف على ضوء ذلك، فقد أخطأ ابن حزم رحمه الله. الفقه المقارن من أمتع أمتع أمتع ما يكون، لأنه ينمي عندك ما عندك مما فتح الله عليك بالعلم والتأصيل العلمي. مسألة التقليد هذه مسألة في منتهى السخافة، الواحد يتعلم من شيخه ما لم يتعلم، وينتقي الذي يتعلمه من مشايخه، وليس كل شيخ يتعلم منه. المشايخ ينبغي أن تعلم الطلبة التقعيد، كل مسائل الشريعة مؤصلة في مفاتيح العلوم التي تبين لك كيفية الراجح من المرجوح. علي حس كده يزيد أو يقل. الحل في إيه بالضبط في الزكاة يعني؟ ما المسألة هنا كما قال النبي بسعر وقتها، يعني دلوقتي من 30 أو 35 سنة اشتريت لزوجتي الذهب، والله كان الجرام ب29 جنيه، دلوقتي يصل لربما إلى قرب من 5000 جنيه. رجل عنده من 40 سنة ذهب شاري كله مش جاي 10000 جنيه، جاي له دلوقتي ب5 مليون، انت متخيل؟ فكل أمر عندما يكمل النصاب ويكون هذا الوقت، كان الموبايل ب5000 بقى 10 ثمنه في نفس اليوم. ليه؟ الشركات بتاعت الرصيد اللي هو سأل الواحد بتاع الشركات السؤال قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ طب اتفضل. ايوه، ما الناس بتقول كده، كل امر، يعني دلوقتي حتى بتوع الذهب يقول له استنى انا ممكن النهارده الذهب يزيد، او الحديد يزيد، الحديد بيزيد 40,000 طن او اقل او اكثر على حسب الأنواع. فالمسألة هنا كما قال النبي بسعر يومها الذي يحدث كأنه جنان فعلا، ولكن عندنا التأصيل العلمي بسعر اليوم، فما هنعمل إيه؟ هذا أمر مجبر عليه. أنت تريد أن تشتري اليوم بعد شهر الأمر يختلف، تنزل من شهر تشتري حاجة تانية تلاقيها زادت أو ممكن ترخص. فالمسألة هنا كما كلامه صحيح دلوقتي قبل السؤال ولا بعده، فأصبحت المسألة مشقة مما أتى به الناس من المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. ده طبيعي يا سعيد يعني، وله ده صحيح يعني اللهم صل، ولكن مما قدمت أيدينا. نعم. ماذا؟ جدا بأكثر من الفوائد بالنسبة للقروض التجارة، بالنسبة للمال الزيادة. مال الزيادة؟ من الربح. المستمر المستفاد. نعم. جدا بأكثر من الفوائد، لكن المشقة هذه. المشقة هذه يعني كيف يعني هذه المشقة هذه؟ نعم، نوع المشقة تقصد؟ صاحب يعني صاحب المال يعني أو المشقة هذه تقصد نوع المشقة، وهذا يعني أفسرها لك ما هي المشقة؟ هنا المشقة أقول لك وقلت وربما لم تأخذ بالك، رجل تاجر في دكان ووصل المال إلى النصاب، وقبل أن يخرج المال أمامه بعض الشهور أو شهور قليلة أيا كان، في كل لحظة يشتري يبيع ويكسب، هذا الزيادة من الربح مال مستفاد، كل ساعة يأتي مال مستفاد، فأتت في الساعة الأولى 1000 جنيه وفي الساعة الثانية 2000 جنيه 5000، يأتي بالكتاب في الساعة 11 هناك 1000 لها نصاب لها كذا، وفي الساعة الثانية والساعة الثالثة والساعة الرابعة هذا النصاب كيف تحدده؟ أتى النصاب في سوبر ماركت كبير، النصاب في اليوم أتى له كل نصاب في بيعة واحدة، ثم بيعة ثانية في اليوم الثاني في اليوم الثالث، والبيوع طن وذهب وما شابه، فكل وقت له نصاب، فأنت من المشقة هذا النصاب له حول، ففي كل زائد من المال المستفاد له نصاب، وأنت يأتيك أنصبة كثيرة، فهذا له نصاب وهذا له نصاب وهذا له نصاب، فكيف يستقيم هذا؟ دي مشقة شديدة. نعم. لم يكن له استدرك يعني حساب النصاب الأول قبل أن يجيب هذا المال المستفاد، قبل أن يأتي هذا المال. ما هو هنا كما قال لك هنا لأنها تبع للأصل، فالمال الزائد من المستفاد النصاب اكتمل، ثم بعد ذلك أتى أمور، فإن جعلت لها نصابا آخر هذه هي المشقة، لأنها قد تأتي أنصبة ولا تدري كيف يحسب، لأن هذا المال يحتاج إلى دقة شديدة، يبقى معك كمبيوتر وتكتب ماذا حدث والنصاب وصل إلى كذا وفي اليوم كذا واليوم كذا، وهذه مشقة وهذا تعب من الناحية العقلية والذهنية، هذه نوع المشقة. نعم. طيب إذا كان مثلا نسهل الأمر، هو عنده نوع من المال، لأن المسألة وجدت أقوال كثير من العلماء أو من الناس يعني يقولون بعكس ذلك، يقولون تنتزل إذا كان كهنا المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير، ولكن لو كان مثلا عملة أخرى ويستطيع ينتزل إلى إتيان الحول يقولون المفروض ينتزل. لا، هي المسألة قلت لك العملات هي نفس الجنس. أيوة. نعم أنا معكم، ولكن من ناحية الاستدلال، لأن هنا تقريبا العلماء أتوا ب يعني باستنباطات بقياسات صحيحة، ولكن حتى تقنع يعني المستمع إليك أو الذي عنده يعني ناقص من الفهم كيف لأن هنا لا يعني مش مذكور دليل يعني إلا أقوال العلماء ولا نستطيع أن نقول إجماع أو فيه إجماع. هي المسمه الفقه المقارن كله مسائل الإجماع في الشريعة قليلة وجل مسائل كل مسائل الفقه المقارن كلها فيها خلاف كلها فيها خلاف فهنا التميز من خلال التحقيق العلمي الذي يقوم على أدلة وليس بلازم في كل مسألة أن يكون مسألة يبقى دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع التقعيد يؤصل لك قال ابن قدامة المال المستفاد فرع والفرع يتبع الأصل لا يتبع الأصل الفرع هذه قاعدة ما بني على باطل فهو باطل وما بني على حق فهو حق فهذا القضية وما جعل أتيت بالأدلة والأدلة بينة وما جعل عليكم في الدين من حرج هو حرج مسألة أن تجعل في كل نصاب والأنصبة تتعدد هذه مشقة وفعلا هذا لا يستقيم البيع في كل لحظة ثم ومجرد حتى لو البيع يكتمل بالنصاب النصاب يكتمل بالمال المستفاد المال المستفاد يدخل مع المال الأصلي كيف ستفرق بين المال المستفاد والمال الأصلي يبقى فيه هنا خزنة وفيه هنا خزنة يبقى كل جنيه يأتي إليك تضعه في مش ممكن التاجر يضع المال في مكان واحد فخلط المال بعضه ببعض لا يعلم المستفاد من غير المستفاد لا يعلم الأصل من الفرع دي مصيبة فقاعدة كلية لمقاصد شرعية بها إجماع لأنها هذه مشقة والأصل الأصل التيسير نعم إذن هنا لا نستطيع أن ننكر على أحد نستطيع أن ننصحه القول الراجع هذا هو ولكن هذا اللي إحنا بنعمله إحنا لا نجبر أحد أيوة هذا الله أكبر لا فيش ما أنا إزاي أجبره ده في ناس أنت لو تنططت قدامها بعشرين دليل يقولك ما يلزمنيش أنت حر وأنا مالا إنما عليك البلاغ لا مسألتنا ننكر أنكر لو وجدت شيء أخالفه بما عندي من العلم أنكر في نفسي ولكن لا ألزمه الفقه المقارن يأتي بدليل وأنا أتي بدليل الراجح ما يوافق الأدلة أخذ بها فبها ونعمت لم يأخذ هو حر لا حرج كما هو قال ابن قدامة أبو حنيفة قال كذا وأنا أقول بكذا لا حرج مش مشاكل أيوه مسألة مسألة واحد عنده مثلا شقة أو عنده عمارة أو عنده وصل. تمام. وصل عليه زكاة. هو لا يملك مالا يخرج الزكاة. مثلا كانت 10 سنين. هي كانت مثلا في 100,000 اصبحت اكبر ب 20 مليون. تمام. هل هو لو عند باعيها لم يروح او عند بيعها او اخرج الزكاة اصبح عنه السنوات الماضية ولا هو سبب ان هو يرجع يقعد يحسب في 10 سنين يقول السنة كانت كام ويساوي كام؟ تمام. عشان كده مشقة شديدة جدا. مسألة هنا على ما فهمت منك أولا الأمر معروض للتجارة فهو عروض تجارة إن كان بقى شقة أو عمارة أو ما شابه هي عروض تجارة وكل كل سنة يخرج هو ليس معه بيع إلا أن يبيع قال في هذه الحالة ما كان من السنين الماضية يخرج في زمن الأمر في زمنه ما هو 2.5% في أي وقت في السنة الأولى مثلا كان بكذا يبقى أنت عارف برضو مش مشقة قوي يعني هيبقى مثلا الزكاة كذا تمام 20 يحسب هذا تمام لا هنا تختلف الأول كان بأقل ففي هذا الزمن يبقى من 10 سنين السنة الأولى 2.5% غير بقت كذا مليون يبقى 2.5 على الملايين و2.5 على الألاف فيفرق بين السنة الأولى والسنة العاشرة لانه السنه في السنين دي كلها لم يزكي، فيزكي بوقته. يعني ما هو المفروض في وقته وتاخر 10 سنين ولم يعطي الزكاه للناس، برضو مشكله اخرى مساله القيمه الشرائيه. نعم، ما هو برضو مشكله برضو. وهو دلوقتي نقر هذه المساله، لو لم يخرج، ما هو المفروض يخرج في كل سنه، تمام يا خالد؟ المفروض يخرج في كل سنه 2.5 على ما هي. طب اخر السنه الاولى الى العاشره ولم يخرج، فهنا توجب عليه ان يخرج 2.5 على الملايين. يعني مثلا يساوي قيمه الذهب ب 100، وهو مثلا كان الذهب كم جرام الذهب كم مثلا، يقيس مثلا ال 10000 دي كانت ايه كم جرام ذهب، تمام؟ قد ايه كم جرام ذهب. هو في هذه الحاله لم يفعل هذا ولم يصل المال الى المشتغل الى المزكي. نعم. دي مساله ترتبط باخرى اللي هي ايه يا اخوان، سئلتي من 15 20 سنه، امراه اعطت لاخيها ليسافر 20,000 جنيها، فبعد 15 سنه اتى لها بال 20,000. ايه ده؟ مش ذهب، فلوس. قالت لي يا شيخ ال 20,000 كانوا من 15 20 سنه يجيبوا قد كده، قد كده دلوقتي، ساعتها يجيبوا قد كده. قلت لها هذا بالقيمه الشرائيه لهذا اليوم، فلذلك هو تاخر 10 سنين. الفقير لم يصل اليه المال، لو وصل اليه المال في نفس السنه انتهى الامر، فاخر ولم يدفع. نفس المساله التي اخذت اعطت المال لاخيها. نعم كده عليه 10 سنين زكاه، يبقى في شهر. نفس اليوم. ايوه في نفس اليوم بالملايين. طيب لو مش مع مال المفروض يتوجب عليه يبيع البيت او ما على حسب ما هي القضيه هنا مساله البيع مش سهله، يعني بتبقى على حسب الظروف، لكن الامر يعني من باب دفع المشقه يعني. ولو المفروض هنا لو معه مال غير العقارات يدفع الزكاة من المال النقدي المفروض، يعني تفضل. تمام؟ هي سأيش يعني لو البيت ده مثلا شيء مثلا يعني مثلا يشتغل بيت زمان مثلا 500 جنيه دلوقتي مثلا يعمل 100 جنيه، تمام؟ هذه من الضروريات يعني ليس عليها زكاة البيت. ما هو البيت انا قلت هنا في عروض التجاره، البيوت التي للسياره، لو عندك سياره بمليون جنيه لعيالك ما عليهاش زي الفرس، يبقى العقار والذي يستخدم لغير التجاره ليس عليه زكاه. اه معروفه هذه، نعم. لكن لو اردت ان تجعلها سلعه ففي هذه الحاله عليك زكاه. نعم. نعم. فهذا لا يخرج منه الزكاة. نعم. وذلك إذا زال النصاب قبل حوالان الحول. نحسبه على هذه المسألة بينهما تلازم، صحيح كما قال مسألة تبع الفرع يتبع الأصل. نعم. الذي تقوله هو كلام ابن قدامة. صحيح يعني، نعم. طيب. احنا وصلنا الى انا استشعر بعد ساعتين ولا ساعه ونص الاخوه بتمني نكتفي ولا نزيد؟ نزيد. طب تمام تمام تمام تمام. المساله الرابعه والخمسون في تعجيل الزكاه قبل تمام الحول. قال ابن حزم في المحلى: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ولا بطرفة عين، فإن فعل لم يجزه وعليه إعادتها، ويرد إليه ما أخرج قبل وقته لأنه أعطاه بغير حق، وصح تعجيل الزكاة قبل وقتها عند سعيد بن جبير وعطاء والنخعي والضحاك والحكم والزهري والحسن البصري وقال ابن سيرين في تعجيل الزكاة قبل أن تحل لا أدري ما هذا، لا لابد هذا شرط، فكيف شرط وسبب فكيف هذا؟ ثم بين جواز ذلك عند أبي حنيفة ومالك والشافعي ثم قال وهذه كلها تقاسيم في غاية الفساد. ما دليلكم على هذا؟ لا دليل على صحتها من قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب يصح ولا قياس. قلت قال ابن قدامة في المغني مسألة، قال ويجوز تعجيل الزكاة وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة. بهذا قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو عبيد فضل. وحكي عن الحسن أنه لا يجوز، وبه قال ربيع الرأي شيخ الإمام مالك ومالك وداود، لأنه روي عن النبي لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول. قلت في الهامش رواه ابن ماجه، قال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد فيه حارسة وهو ابن أبي الرجال ضعيف، والبهقي في سنن الكبرى والدارقطني في سننه وضعافه ابن حجر في التلخيص، وفيه إسماعيل بن عياش وصحح الدارقطني في العلل الموقوف يعني مش مرفوع إلى النبي. تمام. هذا الحديث لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول، ولأن الحول أحد شرطي الزكاة يعني والشرط ما يلزم من عدمه عدم، فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب. كيف؟ بالإجماع لا تؤدي، يعني أنت دلوقتي النصاب وصل لم يصل إلى النصاب، النصاب لم يصل يعني يصل النصاب عند حولان الحول بقي أيام فلا بد من اكتمال النصاب. فقال هنا ولأن الزكاة وقتا كالصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين الكتاب موقوتا، فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة. قال ابن قدامة ولنا دائما بعد أن يأتي بالأدلة الأئمة ويقول ولنا دليلنا، يعني ما روى علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. رواه أبو داود وقال يعقوب بن شيبة وهو أثبتها إسنادا. قلت في الهامش رواه أبو داود في سننه والترمذي وابن ماجه والبهقي في الكبرى وحسنه المجد بن تيمية في المنتقى ورجح الدارقطني إرساله في سننه. قال الشوكاني رجال وثقات إلا أن فيهم قطاعا، ورواه أحمد في مسنده وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. قال ابن قدامة وروى الترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. الحديث رواه الترمذي وحسنه. تمام. قال وفي لفظ إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا هذا عام الأول. الحديث رواه البيقي والدارقطني في تعجيل الصدقة وحسنها النووي في المجموع. قال ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله. ده بلا خلاف، أنت دينك الشهر القادم فأنت تعجلت فهذا خير، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنف، والله إن ذهبت إلى أهلك يحدث كذا وكذا وكذا فلم تذهب ولن تذهب فيسأل فنقول له قبل أن يحنث يأتي، حتى لو حنث ونوى الطلاق يقع الطلاق. فقال هنا وأداء كفارة اليمين بعد الحلف قبل الحنف يجوز، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمنا. نفس ما قاله نقول ابن قدامة مسألة الأصل والفرع يتبع الأصل، فإن وجد النصاب انتهى الأمر، يجوز إخراج الزكاة قبل تمام النصاب، وهذا ما يسمى بتعجيل الزكاة. وهذا مزية كنت أفتي بها لبعض الناس، يعني مثلا رجل عنده زكاته ويقول لا شيء يا شيخ، لو أعطيت الزكاة للفقراء صرفها وتعجل في مالها وبعد ذلك يريد المال وليس هناك عنده مال. فقلت له عجل له الزكاة، زكاتك مثلا في رمضان الآتي بإذن الله، فتعطيها له من رمضان السابق ولكن تجزئها شهرا شهرا حتى يصل الشهر الأخير إلى رمضان الذي وقته خروج الزكاة. فهذا من باب تعجيل الزكاة لمصلحة الفقراء والمسلمين، فهذه دفع للمشقة ومصلحة، والمصلحة المرسلة بالإجماع الصحابة أتوا بها ودلونا عليها، فهذه تدخل في مسألة المصلحة المرسلة. قال ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل النصاب بلا بغير خلاف علمناه، أدم النصاب وجد مسألة تعجيل لا حرج فيها. نعم، من الذي يسأل؟ يعني يجوز تعجيل الزكاة إذا وجد سبب. السبب هو النصاب، المال اكتمل ما يوازي 85 جراما ذهبا عيار 24، اكتمل النصاب، يعني النصاب دلوقتي يعني يدخل أكثر من 400,000، هذا نصاب الزكاة على حسب قيمة جرام الذهب، تمام؟ فالسبب هنا هو ملك المال، وحولان الحول يمكث مالا لا يصرف من هذا المال، فيجوز مع السبب الذي هو ملك النصاب أن تخرج الزكاة قبل أن تتم السنة. نعم. طيب، قلت روى مسلم في صحيحه عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. الحديث ضعف البعض، هذا حديث صحيح مسلم رواية سنده صحيح، ولكن العبرة هنا في الدراية معنى الحديث، اختلفوا كذلك في معنى الحديث. هذا الحديث أخذوا به من قالوا بتعجيل الزكاة، وأخذ به من قال بعدم تعجيل الزكاة، فهنا الحديث ثابت من ناحية السند، أما من ناحية الرواية والفهم والمعنى اختلفوا فيه. شوف التدقيق العلمي. قال النووي في شرح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام هي علي ومثلها معها، معناه أني تسلفت منه زكاة عامين، وقال الذين لا يجوز تعجيل الزكاة معناه أن أنا أؤديها عنه، يبقى النبي أدها عنه. قال أبو عبيد وغيره معناه أن النبي أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته إليه. النبي قال في صحيح البخاري العم صن الأب مثله، كما في حديث مسلم الخال بمنزلة الأم، وكأنه العباس عمه وأخذ النبي من ماله وسد زكاته، وليس كذلك. والصواب أن معناه تعجلتها منه، وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم إن تعجلنا منه صدقة عامين. يبقى الحديث الأول يؤكد الحديث الثاني من ناحية المتن لا من ناحية السند، والحديث من ناحية السند في صحيح مسلم يؤكد الحديث الذي قد ضعف في سنده، فإذا جمعت الحديثين في المسألة يبقى زي الفل، يبقى تمام التمام. فهنا جمع أدلة الأحكام تجعلك كيفية تكون قويا في الترجيح والخصام، ولن تكون قويا عندما إلا عندما تؤسس بالقواعد التشريعية والقواعد العلمية. قلت وهذا الذي ذكره أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، فذكر هذا الحديث الأخير، وقد رواه الدارقطني في سننه، وقال قال أبو الطيب في التعليق المغني على الدارقطني على هامش السنن رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. وأورده الحديث أورد الحديث ابن حجر في التلخيص وقال كذلك كما قال أبو الطيب. وحديث مسلم السابق رواه البخاري في صحيحه، فذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري روايات الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي وبين ضعفها، ثم قال وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس بعيد، قال ببعيد، ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق والله أعلم. كذلك قال الشوكاني. كل هذه تعضيضات وتقوية لما أقوله. وقال الشوكاني في نيل الأوطار ومما يقوي أن المراد بهذا هذا النبي إيه هذا؟ أن المراد وهم يقوي أن هذا المراد أن المراد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه تعجل من العباس صدقة عامين، وهذا تعجيل للصدقة. والحديثان يدلان على جواز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو بعامين. وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل، لأن الوجوب متعلق بالحول بلا نزاع هو السبب، تمام؟ وإنما النزاع في الإجزاء قبله. وما المانع؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا. أنت يعني أديت ما عليك من القضاء قبل وقت القضاء، هذا تعجيل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال النووي في المجموع وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيل الصدقة، تمام؟ في حد عنده إشكال؟ ننتهي من هذه المسألة ونختم بها إن شاء الله. المسألة 55 في زكاة الفطر ما يجزء منها وزكاة الجنين. قال ابن حزم في المحلة وما بعدها مسألة. زكاة الفطر في رمضان فرض واجب على كل مسلم كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، وإن كان من ذكرنا جنينا في بطن أمه، عن كل واحد صاع من تمر أو صاع من شعير أو من غيرها من الطعام. ولا يجزئ شيء غير ما ذكرنا، لا قمح ولا دقيق، ولا دقيق قمح ولا دقيق شعير ولا خبز ولا قيمة ولا شيء فيما ذكرنا غير ما ذكرنا. حدثنا فلان سنة مسلم بن الحجاج، دائما أذكر السند، حدثنا فلان فيأتي بروايته عن البخاري أو روايته عن مسلم لتعلموا أن الحديث في الصحيحين. عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نفس من المسلمين حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ما فيش هو غير كده الذي قاله النبي. طب أي طعام تاني؟ لا ما ينفعش. قلت هذه ظاهرية مرفوضة، ثم ضعف كل حديث يخالف ذلك وتأوله على ضوء هذا الحديث فحسب. أما حديث ابن عمر فرواه مسلم في صحيحه والبخاري كذلك، وكذلك روى البخاري في صحيحه ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام عما أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، والأقط لبن يابس غير منزوع الزبد كما هو معروف، غير منزوع الزبد. أما زكاة الجنين فقد قال أبو الحسن بن القطان في المسائل، لذلك تكلم الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في زكاة الفطر، قال ولو كان الناس في المناطق الساحلية فقد توجب عليهم زكاة الفطر من ما في البحر من السمك والحوت وما شابه. فالقضية هنا على حسب المكان، هذا طعام صاع من طعام، طب هؤلاء الساحلية ليس عندهم إلا البحر، مكان آخر ليس عندهم إلا التمر، مكان ثالث ليس عندهم إلا بعض الحبوب. فالقضية هنا لا يخصص العموم إلا بدليل، لأن التخصيص دليل والعموم دليل. طيب وأما زكاة الجنين فقط قال أبو الحسن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع أو فقد قال، تمام، فقد قال وأجمعوا أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه، هذا إجماع. والإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن القطان من أقوى الكتب في هذه المسألة. وكذلك قال ابن المنذر في الإجماع، قال وكان أحمد بن حنبل يستحبه ولا يوجبه، فهي ليست واجبة على الجنين كما زعم. وحديث الصحيحين فيه زيادة على التمر والشعير والزبيب والأقط، وهذا نص صريح صحيح، وقد رواه ابن حزم بعد ذلك في المسألة التي بعدها من حديث أبي سعيد الخدري، ورد ابن حزم عليه فقال وليس فيما أن رسول الله علم بذلك وأقره، وليس فيهما، دي مسألة عند أبي ابن حزم، وليس فيهما أن رسول الله علم ذلك وأقره، بينته قبل ذلك الذي يفعله الصحابة في زمن الوحي، والوحي ينزل، فإن حدث شيء في قرى من القرى ومصر من الأمصار وقطر من الأقطار يصل إلى رسول الله من خلال الوحي، كما بينت في حديث عمرو بن سلمة الذي كان في السنة السادسة وكان يصلي بأهله وهو أحفظهم علما، وهي مدينة بعيدة عن مدينة رسول الله، ورسول الله كان يصلي عمرو بن سلمة بالصحابة وهو صغير لم يبلغ بعد، فقال ابن حجر قد وصل هذا إلى رسول الله من بالوحي، وهذا إقرار من الله قبل إقرار النبي. فهنا استدل ابن حزم بهذه القاعدة وهي ضعيفة، فقال وليس فيهما أن رسول الله علم بذلك وأقره، الحديث صحيح البخاري ومسلم، فقال هذا من الصحابة ولم يقره النبي بل أقره الله. قلت وذلك لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج على عهد رسول الله كذا الطعام صاع وصاع وصاع، ووجه الدلالة كما مر من قبلهم في قولهم نهينا أنه غير مرفوع إلى النبي، وذلك مردود، وقد بينت الدليل على ذلك في المسألة 49 قد مرت من قبل، بل النهي والأمر في زمن النبي للنبي. وروى أبو داود في سننه وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأقره المنذري في الترغيب والترهيب بتصحيح الحاكم، أقر المنذري تصحيح الحاكم. والدارقطني في سننه عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه الزكاة، زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والحديث أيضا حسنه ابن قدامة في المغني، فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، يعني الفرض لكذا وللطعمة للمساكين، فالطعمة هنا من الطعام، أي طعام، هذا عموم كلي، شعير أو غير شعير، أقط أو زبيب أو تمر أو سمك أو حوت. قال الخطبي في معالم السنن شخص أبي داود قد عللت بأنها طهرة للصائم، العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال قد عللت بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي واجبة على كل صائم، غني ذي جدة ويسر أو فقير يجدها فضلا عن قوته، إذ كان وجوبها عليه بعلة التطهير، وكل من الصائمين محتاجون إليها حتى الفقير، فإن اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب، ما فيش هناك هنا نصاب لزكاة الفطر، تمام، وزكاة الفطر 2.5 كيلو تقريبا أقل من ذلك، يعني مسألة سهلة وصحيح، وإن لم يوجد يرفع عنهم ولا واجب مع العجز حتى في هذا الأمر. وصحح الحديث كذلك الشوكاني في نهي الأوطار، وحسنه المجد في المنتقى، قال الشوكاني قوله وطعما بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل، والحديث أورده ابن حجر في بلوغ المرام وصحح الحديث. قلت ووجه الدلالة، وجه الدلالة في الحديث عموم ما كان طعاما يؤكل سواء مما ذكر في الأحاديث أو لم يذكر، عموم العلة. لكن ابن حزم ظاهري الذي قاله النبي ولا شيء غيره، كيف هذا؟ هناك ساحليون لا يأكلون إلا السمك، فحزم هنقول سقطت عنه زكاة الفطر؟ كيف هذا؟ هم لا يأكلون إلا السمك، وما شاء الله السمك في مليون نوع، واخد بالك؟ فكيف هذا التضييق من غير دليل؟ قلت أو لم يذكر بجامع العلة، أركان القياس أصل وفرع وعلة وحكم، يلحق الحكم من الأصل إلى الفرع. العلة إيه؟ الإطعام، كل ما نأكله هو طعام، فانتهى الأمر بجامع العلة. وليس هناك نهي عما جاء في الأحاديث على التعيين، فكانت علة الطعام معممة لذلك، وهذا الذي علله الذي عليه الناس اليوم من أهل العلم في عامة الحبوب التي تؤكل، حتى نقل إن ابن القيم أن على أهل السواحل فطرتهم من الأسماك. البعض يعني يتضيق في مسألة الحبوب، منتشرة كل ما يؤكل، كل ما يؤكل. قال تعالى وما يستوي البحران حتى اللحوم، وإن كان الإنسان عنده سعة هيشتري الرز لأبو 30 جنيه، كان ب 15 و 10 ب 6 جنيه بقى ب 30، دلوقتي السمك اللحمة 300 و 400، فعلى حسب الجدة والكده يعني. وما قال تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. هذه لحوم وطعام، لحما طريا يعني لحم الإبل والبهيمة الأنعام لابد أن يغلى حتى يؤكل، حد يستطيع أن يأكل البقر من غير طعم؟ حتى السمك يعني يحتاج إلى شوي أو بسيط، لكن اللحوم تمكس بالساعة والساعتين حتى تكون طرية، فالسمك أولى. فالعاقل الفقيه يعلم يقينا خطأ ابن حزم في هذا، لأن أهل السواحل البحرية منهم من ليس له طعام إلا من الأسماك وما يعيش في البحر، الطهور ماؤه الحل ميتته، كل شيء في البحر يؤكل، حتى خنزير البحر وإنسان البحر وكلب البحر وسحلفاء البحر، بل قال الشيخ ابن عثيمين وبعض أهل العلم والتمساح غالبه في الماء، والحكم للغالب مع أنه من أشد السباع. قال البعض يؤكل التمساح لعموم أنه يؤكل كل ما في البحر، الطهور ماءه الحل ميتته من غير تزكية، فالأمر سهل إن شاء الله. وما يعيش في البحر، فكيف لهؤلاء إخراج الزكاة، زكاة الفطر، وليس لديهم إلا الأسماك، أسماك. فهذا تضييق شديد وحرج، وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والأسماك كلها طعام بلا خلاف بين الأمم. كل مسألة ولله الحمد والمنة ذكرت فيها كيفية الترجيح بالدليل، بالآية، بالحديث، بالقاعدة، كل هذه تقعيدات لمسألة الترجيح. نعم فضل إيه؟ طب خلاص تمام، ننهي صفحة دي بقى ندخل في الصيام. تمام طيب نعم. كيف يعني برضو لما أدخلوا الفلوس إلى زكاة الفطر؟ نعم كيف؟ كيف أدخلوا الفلوس في ذلك؟ كيف ماذا؟ كيف أدخلوا يعني الفلوس يعني جعلوها قيمة. قيمة نعم نعم، ما هو طعمة للمساكين. أنتم عندكم أبو حنيفة عندكم هو الأصل، المالكية، المالكية صحيح. تمام، الأمر هذا من أبي حنيفة، حديث لم يثبت عن معاذ أنه جوز القيمة وبعض الصحابة، وأبو حنيفة من أهل الرأي، ويأخذون حتى هنا المصريون، حتى هنا المصريين يعني يقول لك احنا في وقت دخول المدارس والأولاد عايزين شنط وعايزين هدوم وعايزين المصاريف وبتاع الأولى. سبحان ربي العظيم، رد عليهم نقدام بتفصيل في غاية القوة. كل أمر له أمر، زكاة المال تخرج زكاة، وزكاة الفطر تخرج طعاما. ففي هذه الحالة وهذا يناسب وقته وهذا يناسب وقته، وفي يخرج من الإبل الإبل، ومن الغنم الغنم، من الماعز والضأن، من البقر البقر، والجاموس الجاموس. هذا تحقيق علمي إلهي شرعي نبوي. فالقضية هنا مسألة القيمة في وقتها ومسألة الزكاة في وقتها، وهذا تغيير لشرع الله. مسألة العلة، العلة مخصصة، هناك بيّن رسول الله بالتفصيل. فمسألة القيمة ويستخدم مسألة العقل في النص لا اجتهاد مع النص، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. طعمة للمساكين، وهناك زكاة الفطر، فأخرج المال من الزكاة، والبهيمة من البهيمة، زكاة البهيمة والأنعام من الأنعام، وزكاة الفطر من الفطر. والحديث الذي استدلوا به لم يصح. نعم. طيب قلت هنا ماذا؟ نسيت. المسألة السادسة والخمسون، على من تجب زكاة الفطر. قال ابن حزم في المحلى: وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه ولا عن أمه ولا عن زوجته ولا عن والده ولا عن ممن تلزمه نفقته ولا تلزمه إلا نفسه، كما بينت قبل ذلك، ولا ربما يأتي بعد ذلك مسألة لما بين ابن حزم قلتها يعني المرة السابقة، أنه الكفن يخرجه الرجل عن امرأته بمالها، لا قلتها المرة السابقة. المهم يعني هنا يقول نفس الكلام: ولا نعلم لمن أوجبها على الزوج عن زوجته وخادمها إلا خبرا رواه إبراهيم ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله فرض صدقة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى مما تمونون. قال أبو محمد يعني ابن حزم: وهذا الذي وفي هذا المكان عجب عجيب، وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل، ثم أخذ هنا بأنت لمرسل بأنت يعني مرسل ما لا قيمة له، بأنت لمرسل في العالم. هو ابن حزم يعني كلماته شديدة جدا من رواية ابن أبي يحيى وحزبنا الله ونعم الوكيل يعني يكون كلامه مش ممكن شديد جدا. اللي انت بتقوله يا شافعي لو حزبنا الله ونعم الوكيل، المسألة زادت عنده جدا. قلت: أما هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه رقم كذا وليس بالقوي، والصواب أنه موقوف، وضعفه كذلك أبو الطيب في التعليق المغني على الدارقطني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خلاص تمام. بهامش السنن، وراه البيقي في السنن الكبرى، وقال مرسل، وقال ابن حجر في التلخيص الحبيب في إسناده ضعف وإرسال وفيه انقطاع وعليه فلا عبرة به، وضعفه النووي في المجموع. تمام. قال إسناده غير قوي وضعيف. فالحاصل أن هذه اللفظة مما تمونون غير ليست ثابتة. قلت: دعك من هذا الحديث. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي رواية أبي داود: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وفي رواية: من يعول. هذا هو الحديث العمدة في المسألة على وجوب زكاة الفطر على من يعول ويفود ويقود من زوجته وأولاده. تمام. هو الذي يقوتهم بإذن الله. فدعك من هذا الحديث، قلنا وعلمنا ضعفه. فما هذا الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وهي موجودة لشهوتك ولذتك وعملك وطبيخك وملابسك وشيء وتنظيف البيت، أليس هذا مما من القوت؟ سبحان ربي العظيم. قال ابن قدامة في المغني مسألة: ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. عيال الإنسان من يعوله حتى لو كانوا ليسوا من أولاده، يعول خالته، عمته، أمه، أبيه، وليس هناك إلا هو وهو الغني في هذه. فالمسألة هنا هناك على الوجوب والاستحباب على حسب الدرجة وعلى حسب الكفاية، فرض كفاية وفرض عين. قال: فتلزمه فطرتهم كما تلزمه مؤنتهم إذا وجد ما يؤدي عنهم. فذكر الحديث المرسل الضعيف كما بينه هو ضعيف، والذي يلزم الإنسان نفقتهم وفطرتهم ثلاثة أصناف: الزوجات والعبيد والأقارب. فأما الزوجات فعليه فطرتهن، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة الزوج، وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر: لا يجب عليه فطرة امرأته وعلى المرأة فطرة نفسها، لقول النبي: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى، كما الحديث في البخاري ومسلم، ولأنها زكاة وجبت عليه كزكاة مالها. يعني طبعا بالإجماع مال المرأة منفصل في الذمة عن مال الرجل، هذا في حال كونها غنية. زينب رضي الله عنها زوجة عبد الله بن مسعود أرادت أن تخرج صدقة زكاتها مال الزكاة على الناس، فقال ابن مسعود: أنا وأولادك وأولادك أولى بهذا المال. قالت: سأذهب إلى رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود. تمام. فيجوز للمرأة أن تخرج زكاتها على أولادها وعلى زوجها إن كان فقيرا، أو كانت الأولاد فقيرة وأبوها أبوهم الزوج فقير، وهي ليست بملزمة أن تنفق عليه. ومن ثم يجوز للمرأة الأم أن تعطي الزكاة لأولادها، ولا يجوز للأولاد أن يعطوا الزكاة لأمها أو لأبيها. فالأصول لا تعطي للفروع، الفروع لا تعطي في الأصول، ولكن هنا في مسألة النفقة، لأن الزوجة ليس عليها نفقة للأولاد. فهنا قال: أما الزوجات فعليه فطرتهن. وبذلك قال مالك والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة قلنا هذا، وابن المنذر: لا تجب عليه فطرة امرأته وعلى المرأة فطرة نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطرة على كل ذكر وأنثى، ولأنها زكاة وجبت عليها كزكاة مالها. هو قياس صحيح، ولكن هناك فرق. ولنا الخبر فذكر الحديث: ولأن النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة. النكاح جعل الزوجة مسؤولة من الرجل، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود من يقود وهي لا تعمل. والأصل: وقرن في بيوتكن. قلت: وحديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، فأولاده وزوجاته رعية، والزوج الراعي وكمال الرعاية القيام بكل ما يلزم، والقاعدة الكلية: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتوجب على الزوج ذلك. وقال ابن رشيد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: وأما عمن تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال، لأنها ليس لها نصاب، ليس لها نصاب، وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال، وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال. فهذا إجماع على ما أردناه بدليله من الأحاديث، والله تعالى أعلى وأعلم. فهنا وصلنا إلى بداية من كتاب الصيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك. يجب لها أن يشترط عليها أن يحول عليها الحول.